عليك وعلى آل يعقوب لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وتكون من بعده قوما صالحين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين قتلوا ذَٰلِكَ هم لا يشعرون Oh!